الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الوليمة. باب الوليمة المراد بها وليمة العرس. باب الوليمة إذا أطلقت الوليمة في الشرع والمراد بها وليمة العرس لا وليمة غيرها، لأن هي التي تكون إيه؟ تكون مستحبة، وتكون إما بعضهم يجيبها بعضهم يستحبها، وما غيرها لا. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة، كأنه تزوج على على على مرأة من الأنصار، لأن الأنصار هم الذين يدهنون أنفسهم بالسفرة، فيعرف الرجل منهم أنه متزوج، أو على أنه حين إقامته في المدينة أخذ بإيش، لأن الإنسان إذا جاء إلى بلد يأخذ دلة، يأخذ مثل أهلها لا يخالفه. إذا جئت إلى بلد يستحب لك أيها الإنسان أن تأخذ مثلهم، من جاء إلى بلد يأخذ دلة، وإلا اذهب وخلها، كما يقولون في المثل إذا جئت ببلد فخذ دلة أو اذهب وخلها. نعم. يمشي بممشاهم على الطريق إذا كان غير مخالف للشريعة. نعم. فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. نعم. شوف، من الأنصار والإنصار هم يخطبون. نعم. طيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من ذهب. يعني كم أصدقتها، يعني كم سلمت فيها مهر، كم سلمت فيها، كم سلمت خالص عمرها خمس سنوات خلصت وتفضل سعيد وحلق ما بحيني سابي بلتان ودور إلا ما عليه تسوي عمره ما عليه يبغى يدور في المسعى. لا يبغى يسوي عمره يسوي عمره ثانيه. العمره كفاره لما بينهما، العمره والعمره كفاره لما بينهما. نعم. طيب يا سيدي. نعم. قال كم سقت اليها؟ قال زينة نواة من ذهب، يعني النواة وهي القصية حقت الايه، حقت الدمر. قال وزنها ذهبا. نعم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، يعني افعل وليمة ولو بشاة واحدة. وهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ما يمكن نحكم عنه أن أحد من أهل الجنة ولو السيد البدوي ولو السيد فلان أو السيد إلا ما أخبرنا عنه الرسول. إذا الرسول أخبرنا عن رجل من أهل الجنة فنحكم من أنه من أهل الجنة، وأما غيره في زماننا نقول فلان من أهل الجنة، الرفاعي من أهل الجنة، البدوي من أهل الجنة، السيدة زينب من أهل الجنة وكذا، لا ما نقدر. ليه؟ لأننا ما ندري، ما يعلم الغيب إلا الله، والرسول ما كان يتكلم إلا عن لسان إلا عن ما يوحى إليه من ربه عليه الصلاة والسلام، ما يعلم. والله الرسول عليه السلام قال والله ما أدري ما يفعل بي، والله ما أدري ما يفعل بي، وكل هذه ما يفعله بعض الناس وبعض هذه خرافات يقول لك هذا من أهل كذا، لا. الظاهر لنا أن أفعاله طيبة، وإن شاء الله يكون نحن وإياه وجميع أخواننا المسلمين من أهل الجنة، لكن لا نجزم. ليه؟ لأن ما حد يدري، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها حجاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة الخاتم فيدخلها. الكلام كله على حسن الختام، ولذلك الإنسان يقول اللهم احسن لنا الخاتمة دائما. وأما أنك تكذب والله العالم الفلاني من الجنة الكي الكبير من الجنة، لا، أنت عندك علم من الله، جاك كتاب، جاك وحي من الله، الوحي انتهى بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو لما جاء إلى المدينة مهاجر رضي الله تعالى عنه الرسول آخى بينه وبين واحد من الأنصار، فالأنصاري رضي الله تعالى عنه قال له أنا أقاسمك مالي مثل ما مثل الصحابة الباقين قاسموا أموالهم. الأنصار قسموا المال حقهم بين كل واحد بين أخيه الإيه المهاجري. سيدنا عبد الرحمن قال له لا، أبقي لك مالك، دلني على السوق. كان رجل عملي، كان رجل إيه عملي. قال لا، أبقي عليك مالك، أنا لا أريد منك نصف حقك ولا، دلني على السوق حقكم، لأنه سيد الرحمن قرشي من أهل مكة. قال للأنصاري دلني على سوق المدينة، فدلع سوق المدينة، فدخل السوق وباع واشترى وكسب إيه ما عنده فلوس، اشترى في الدمة، اشترى جمالا في الدمة، وفي الحال باعها بإيه، باعها برأس مالها بالثمن، ولم يبقى عنده إلا الحبال الذي الخطب، الحبال الذي حقد الإيه التي يجر بها الجمل، هذا الذي كسبه، فباعه. ومن تلك الدراهم التي باع بها الحبال كان ماله يكسر، الذهب يكسر بالفؤوس، لأنه عمل واجتهد. نعم، حتى على أنه أوصى لأزواج الرسول بكذا وكذا بعد موته، فكل واحد من الزوجات أخذ من مال سيدنا عبد الرحمن حتى كسر بالفؤوس الذهب حقه رضوان الله. العمل فقل اعمل، وما يقول أنا متوكل، لا، أنت متوكل تترك العمل، أنت متآكل، مو متوكل، متآكل، تريد أن تأكل أموال الناس، ترقد تسدح والناس يصرفوا عليك، تصير مثل إيه؟ مثل التنبل. الإنسان يسعى وكل في مناكبه وكل من رزقه. نعم، وقل اعملوا فسير الله عملكم، لأن يعمل لأن يأخذ أحدكم حبله على غاربه أفضل وأحسن لهم من أن إيه؟ أن يسأل الناس يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم، هذا أعطاه وده قال له يا شيخ أسعى في بشيء، أنت قوي كذا ينهره. طيب، ثم قال ها، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، محمد المراد به البخاري، عن يوسف عن مالك. نعم، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن حميد. قوله كم سقت إليها، أي ما أمهرتها، وقيل للمهر سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشية، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وغيره عن حماد بن زيد. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد، قال حدثنيه إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن علية وهشيم كلهم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن وضرا من سفرة، وقال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاة. هذا حديث متفق على صحته. قوله وضرا، أي لطخا من طيب له لون، يعني هذه الصفرة أثر من طيب. طيب يعني زي مثلا نقول على العنبر أو شيء من الروائح الطيبة التي لها لون، التي لها لون. نعم، الزعفران نعم. ويكون الوضر من الصفرة والحمرة والطيب، ويقال وضر الإناء يوضر إذا اتسخ، وقوله مهيم أي ما أمرك وما شأنك وما هذا الذي أرى بك. كلمة يمانية الماء للشفاء الماء والهالي للسكت. قال كلمة يمانية ما نعم مهيم هو يقولها. طيب وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران أي أثر لونه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عليه السلام أن يتزعفر الرجل. قال أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون ذلك شيئا يسيرا فرخص له فيه لقلته. قال الإمام قد رخص فيه بعضهم للمتزوجين. نعم. وقوله على وزن نواة من ذهب قال الشافعي هي ربع النشي والنش نصف الأقية. قال أحمد هي وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق هي وزن 5 دراهم من ذهب وهو كما قال الشافعي فهي اسم معروف لمقدار معلوم. وهي كالعقية اسم 40 درهما والنشي 20 درهما. وذهب بعضهم إلى أنه كان تزوجها على قدر نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم وليس بصحيح. قوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج. وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أحسن من كلمة قول بالرفاء والبنين. بالرفاء والبنين السنة أن يقول بارك الله لك لأنه فيه ذكر الله أفضل. كل شيء فيه ذكر الله أفضل من غيره. نعم. قوله رفع يريد هنأه ودعا له ومعناه الموافقة ومنه رفع الثوب. وكان من عادتهم أن يقولوا له بالرفاء والبنين. وقد ورد النهي عن هذه اللفظة. أخرج أحمد في المسند والنسائي في النكاح وابن ماجه من حديث الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشعم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تفعلوا ذلك يعني لا تقولوا ذلك فإن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا فما نقول يا أبا زيد؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر. كنا إيه؟ كنا نؤمر يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث أمر بالوليمة وهي طعام الإملاك وظاهر الحديث يدل على وجوبها والأكثرون على أن ذلك سنة مستحبة. والتقدير بالشاة لمن أطاقها وليس على الحتم. فقد صح عن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. بما يطيق الإنسان يولم في الحلف بما يطيق لا يتكلف الدين ولا كذا الذي المتيسر. فالرسول عليه الصلاة في بعض أزواجه أولم وفي بعض لو يولم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وتزوجها وجعل إفقها صداقها وأولم عليها بحيث الحيث وهو ايه سويق يلد بالايه يلدهما بالماء او باللبن. واذا تكون بذلك الشعر يقول واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاز الحيث يدعى جندبه. يعني هذا الشاعر يقول لقومه اذا كان عندكم كريهة من الامور الكريهة جاكم ناس يريدون انهم يأخذوكم او كذا تعالي ايه تعال يا جندب شو الجماعة دول يبغوا يقاتلوننا تعال قاتل عننا. وإذا سويتوا الطعام ما تنادوا على جندب. وإذا يحاس الحيث يدعى جندب يدعى للحيث. وأما أنا أدعى للإيه وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيث يدعى جندبه. يعني ما تعرفونني إلا وقت الإيه ما يأتيكم المكروه، وإذا كان عندكم فرح ولا عندكم وليمة ما تنادونني عليها. نعم طيب. فالحيث هو الطعام، قيل على أنه حب شعير نعم يطحن ثم يلذ باللبن إلى آخره. نعم. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. يعني أن الإنسان في العرس يؤلم بالشيء المتيسر لا يتدين، لأنه يحمل نفسه بشيء ما كلفه الله عليه. بعد الناس يقول لك والله أجبروني يا شيخ. لا ما أحد يجبر أحد. أنت ليش أطعتهم وأطعت الشيطان؟ ها أنتوا أفعلوا أنتوا يا يا يا يا العريس افعلوا ما بدا لكم. أنا والله ما عندنا إلا كده، إحنا نفعل كده وأنتوا أفعلوا ما بدا لكم. ها لكن هو الإنسان يطعون الشيطان ويتفاخرون ويذبحون الولائم، يشتكي بيت تلك الليلة 6 ساعات أو 7 ساعات ب5,000 8,000 موضع الذي سووا فيها الأفراح بكم؟ ب8، بعضهم ب10 وبعضهم ب20، كل واحد على حسب الفخر. وبعد ذلك الفقير مسكين يتدين. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاء فألقي عليها من التمر والأقد والسمن. الأنطاء يعني الصفرة، الصفرة التي مدوها الصفر كانت من الأنطاء من الجلد، من الجلد المدبوه، وضعوه الأرض وكبوا عليها من الإيه من الإقد الذي هو اللبن اليابس، كان يأتينا بالسوق أول، الحين يمكن الأبطال يأتي نعم يبيعوه في السوق مثل الإيه يابس. نعم. إذا كثر اللبن إذا كثر ينشفوه فيصير لبنا يابسا يأكلونه مع التمر. نعم. فكانت تلك وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، قالوا إن هو حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. على صفية، فقالوا إن حجبها فيعلم على أنها زوجة وإن لم يحجبها فهي إيه؟ أما يعني جارية. نعم. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين المسلمين، يعني حجب يعني تخطط. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير هو أخو إسماعيل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. هذا حديث متفق. والباقين لم يبن عليهم بشاة المتيسر، وأولم كذلك على خديجة حينما تزوج عليها بمكة. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد ويروى أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال يعني حتى زاد يعني حتى تركوه يعني حتى فضل يعني على أنه يعني كان واجد. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام ابن ملاس النميري قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابتنى بزينب بنت جحش. النميري قبيلة من إيه؟ قبيلة من نمير. فغض الطرف إنك من نمير ولا كعبا بلغت ولا كلابا، كانوا يعدون العرب يعدون بني نمير من أسفل العرب، لا يعدونهم من إيه؟ من رؤوس العرب. ولذلك كان يقول الشاعر: فغض الطرف، يعني أيها النميري إذا مشيت في الطريق لا ترفع بصرك، بل اجعل بصرك في الإيه؟ في الأرض. فغض الطرف إنك من نميري، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كانوا كعب أعلى أعلى أعلى العرب عندهم، وكلاب كذلك أعلى الإيه؟ بنو كلاب أعلى، وبنو إيه؟ فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني هذا الشاعر يقول لهذا النميري: لا ترفع بصرك، ارخي بصرك في الأرض لأنك ذليل. فغض الطرف إنك من نميري، ولا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم. طيب. أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزا ولحما؟ هذا حديث صحيح، والوليمة غير واجبة بل هي سنة ويستحب. أشبع المسلمين خبزا ولحما، ليه نصبوا هنا يا شيخ؟ بحذف حرف الجر. أشبع المسلمين خبزا، بالخبز وبالإيه؟ وباللحم. إذا حذف حرف الجر يبقى الاسم بعدها منصوب بنزع الخافض، بنزع الخافض، لأن أشبع لا يتعدى إلا مفعول واحد، إلا إلى مفعول واحد، وهنا يكون منصوب بنزع الإيه؟ بنزع الخافض. نعم. والوليمة غير واجبة بل هي سنة ويستحب للمرء إذا أحدث الله له نعمة أن يحدث له شكرا. نعم. ومثله العقيقة والدعوة على الختان. ومثلها العقيقة، العقيقة كذلك سنة مؤكدة. إذا الله سبحانه وتعالى رزقك بالذرية، إن كانت أنثى فتذبح لها في سابع يومها رأسا من الدان أو رأسا من الغنم، إما إن تكون جذعا من الضأن أو ثنية من المعز. نعم. وإذا ذبحتها لا تكسر عظمها، من السنة أن لا يكسر العظم، بل تأتي من المفاصل. نعم. وتقطعها وتقسمها بين الفقراء. نعم. وإن كان ذكرا اثنين، يعق عن الذكر بذبيحتين ويعق الأنثى بذبيحة واحدة. نعم. ومثله العقيقة والدعوة على الختان وعند القدوم من الغيبة، وكذلك عند الختان إذا ختنت أولادك كذلك. نعم. وكذلك إيه؟ وعند الإيه؟ وعند القدوم من الغيبة، كلها سنن من الغيبة، من الغيبة، من الغيبة، كان غائب وجاء، فيسن له كذلك إذا جاء الناس إلى بيتي يقول له أنست، فيقول أنسكم الله، ويرحب بهم ويفعل لهم وليمة. نعم. كلها سنن مستحبة، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أحدث له من النعمة. هذاك إذا رجع إلى بلادي فيفعل هذا شكرا لله الذي رده إلى بلادي، وهذا كذلك يشكره على أنه أعطاه الله سبحانه وتعالى من الذرية. وإذا كان العقيقة لم يفعلها والدك في ومات ولم يفعلها، فأنت تفعلها عن نفسك إذا كبرت قضاء. نعم. وآكدها استحبابا وليمة العرس والعذار والخرس. العذار دعوة الختان، والخرس دعوة السلامة من الطلق. يعني على أن المرء إذا نفذت ونجاء الله سبحانه وتعالى فيستحب كذلك أنها تذبح لله شكرا لله. تذبح لمن؟ لله، لا تذبح لأحد غيري، لا لإنس ولا لجني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. يقول لك المشعوذ: أذبح للجني أو أذبح لكذا؟ قل له: لا، أنا ما أذبح إلا لله، ما أذبح إلا لله. نعم. طيب، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. والشروط إلى أن قال: والثاني ستر لون العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة. لو كان الإنسان يصلي في ظلمة يجب عليه أن يستر عورته، لا يصلي إلا وهو مستور العورة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، أن يستر ما بين سرته وركبته. وإذا كان عنده من الثياب الحمد لله والله تعالى أعطاه، فإذا قام إلى الصلاة يلبس مثل ما يقابل أحسن الناس. كيف يقابل الملك إذا راح بيت الملك؟ كيف يقابل الملك أو يقابل الناس الكبار؟ فالتزين لله أولى، فالتزين لله أولى. نعم، يتعمم ويلبس، يلبس أحسن ثيابه إذا قام للصلاة، وإذا كان ما عنده شيء يستر العورة. نعم طيب. فإن أجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود، ولا يومئ بالركوع والسجود، لا بد أن يركع ولا بد أن يسجد، وفي الركوع لا بد أن يركع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، حتى مو بس وقت بعض يخبط، لأن الملك إذا خبط وقال السلام عليكم السلام عليكم، الملك الموكل بالصلاة يلفها له مثل الثوب المشقق ويقول ويربيه في وجهه في الكرة، خذ، غير مقبولة. نسأل الله لإيه السلام. لا بد من الطمأنينة، الإنسان يصلي مثل ما يصلي مع الإمام. كيف الإمام يصلي؟ الإمام ما يجعل الإمام إلا لتهتم به وليعرفك الصلاة كيف يصلي. وأما أنك فوق بعضها فوق بعضها، ذلك الرجل الذي رآه الرسول يصلي ولا يرفع ظهره في السجود، من يوم يرفع كده يخبط الثانية فوقه، قال لو مات هذا مات على غير ملة محمد، لو مات هذا مات على غير ملة محمد. وقد ذكرنا لكم في الكتب الصغيرة اللي طبعناها وفتركناها كيفية الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يصلي ركعتين خير من 10 غير مقبولة، ركعتان مقبولتان خير من 20 غير مقبولة. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم ويوفقنا. نعم طيب. فليتمهما ولا إعادة عليه، ويكون ستر العورة بلباس طاهر، يكون اللباس الذي يصلي فيه يكون طاهر، والسجادة اللي يصلي فوقها المكان كذلك أو الأرض أن تكون طاهرة، وأن يكون بدنه كذلك طاهر، وثيابك وطاهر كذلك من باب أولى البدن، كذلك من باب أولى المحل الذي تصلي فوقه، لا بد أن تصلي على مكان طاهر. نعم. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة على الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من ابتسال ونحوه. يعني يقول كذلك الإنسان يستحب له ويؤكد على أنه إذا كان الحال في المحل، نعم، لابد أن يكون مستور العورة، لأن معه ملائكة تصاحبه، ملك عن يمينه وملك عن يساره، هذا يكتب إيه؟ هذا يكتب الحسنات، وهذا يكتب الإيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا رقيب وهذا عتيد، فهو يستحي منهم، يستحي من الملائكة. نعم. وأما سترها عن نفسه ما يفارقانه إلا إذا حصل منه جماع لأهله، لا يفارق إلا بذلك الوقت، حتى يتم الجماع، لأن الجماع لا لأجل الشهوة، الإنسان يتزوج لا لأجل الشهوة بل لأجل أن يقدر أمة محمد، لأنه تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والرسول عليه السلام حثنا على أن نتزوج المرأة الولود الودود، الولود الإيه؟ الودود الذي تودك وتلد لك، وأما تأخذ مرأة مثلا لا تلد لك، لأن المال والبنون زينة الإيه؟ حياة الدنيا، بيت ليس فيه ذرية كمقبرة. نسأل الله السلامة. نعم. وأما سترها عن نفسه فلا يجب، لكنه يكره نظره إليها. يعني كان سائل يسأل الشيخ، يقول يا شيخ يصح للإنسان أن ينظر إلى عورته؟ قال يصح، يجوز، لكنه يكره. نعم. عورة الذكر ما بين سرته وركبته. نعم. وكذا الأمة وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى كوعين. أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنه. المرأة الحرة جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وأما في غير الصلاة فجميع بدنها هي لا تنظر إلى الرجل، وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، وفي هناك بقوله وقل للمؤمنون يغضوا من أبصارهم لا ينظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست له حلالة، ينظر إليها نظرة نظر شهوة، وهي كذلك لا تنظر إليه نظر شهوة. نعم. وعورتها في الخلوة كالذكر، والعورة لغة من نقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المرادون، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. والثالث الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. لا بد أن يكون المحل الذي يسجد عليه يركع عليه يقف عليه لا بد أن يكون طاهرا. نعم.